يقول الأخ الكريم إن عنده عمالا غير مسلمين, يقول ويضطر بعض الأوقات أن يدخلهم في الحرم لإصلاح بعض الآلات, فهل عليه حرج؟ شركة فهم. هناك من مسائل العلم من ما لا ينبغي نشره لئلا يتساهل الناس فيه, إن اضطروا إلى ذلك نعم لا بأس, إن لم تكن هناك ضرورة يبقون خارج الحدود. أما مكة فقولا واحدا يحرم عليهم دخول مكة.